واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 17 من آيات سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة وخرق للعادة، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل له معجزة عندما يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وعبادته، وعندما يخبرهم أنه مرسل من عند الله، فتكون معه هذه الآيات وهذه المعجزات. قال فقوله وما تلك بيمينك يا موسى. قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، على سبيل الإيناس له، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن التي في يده عصا، ويسأله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى يجيب عنه، ليذهب عنه يعني الوحشة وما لقي من الشدة يعني والخوف، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤنسه. وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها الآن، يعني الله سبحانه وتعالى يقرره أولا أنها عصا، ثم يريه بعد ذلك أنها انقلبت حية. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال استفهام تقرير، يعني حتى يقر بأنه عصا، يعني السائل إذا كان يعرف الجواب وتريد يعني من المسؤول أن يقر بالجواب الذي أنت تعرفه، يعني تسأل أحدا عن شيء أنت تعرف جوابه وتريد أن تسمع منه يعني إقراره بهذا الجواب، ولله تعالى المثل الأعلى، فالله تعالى يعلم أن التي في يمينه عصا، فيسأله سبحانه وتعالى حتى يقر أنها عصا. قال هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. إذن هذا معنى أهش بها على غنمي، يعني كما ورد أن هذه العصا كانت مثل التي يقال لها المحجن، اللي لها رأس معكوف، يعني تعرفون العصي التي يكون لها رأس معكوف محني هكذا، فكانت هذه العصا من هذا النوع، يعني لها رأس معكوف، فكان يمسك بها غصن الشجرة العالي ويهز فيسقط الورق لتأكله الغنم. فهذا معنى وأهش بها على ظنمي. وهنا يعني يقول المفسرون أن موسى عليه السلام يعني في البلاغة هذا مثال للإطناب، اللي هو أن يكون الكلام الألفاظ أكثر من المعنى، يعني أحيانا اللفظ يكون أكثر من المعنى أو أقل من المعنى أو مساو للمعنى. إذا كانت الألفاظ أكثر من المعنى فيسمى إطنابا، ومن أسباب الإطناب يعني التلذذ بالحديث مع المحبوب. فموسى عليه السلام يعني هو في مقام ده يعني الجواب، لكن قال هي عصايا يعني زاد هي، يعني هذا لفظ زيادة عن وبعدين أضاف هي لنفسه، قال هي عصايا، زاد هي وزاد الياء، وبعدين زاد وصفا لهذه العصا واستعمالات العصا، مع أن الله تعالى لم يسأله يعني ماذا تفعل بالعصا، ولكنه يعني اغتنم الفرصة واستثمر الفرصة فأطال الحديث مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فرحان يعني أن الله تعالى كلمه، نعم، فقال عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، كمان لي أغراض أخرى، يعني لعل الله تعالى يسأله عن هذه المآرب الأخرى يزيد في الحديث. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: والهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن. المحجن اللي هو زي ما ذكرنا اللي هو العصا المعكوفة التي لها رأس متن مقوس، يضع المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العودة، يعني يحركه حركة يعني تسقط الورق والثمار ولكن تحافظ على العود، يعني لسه الحركة شديدة بحيث يكسر الغصن ولكن يبقى الغصن سليما، وإنما يسقط ما عليه من الورق والثمار. قال: فهذا الهش ولا يخبط. كذا قال ميمون بن مهران أيضا. قال: وقوله ولي فيها مآرب أخرى أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. قال: وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، يعني بعض المفسرين أخذوا يتوسعون في استنباط يعني ما هي هذه المآرب الأخرى، وبعضهم اعتمد على بعض الأخبار الإسرائيلية، يعني بحثوا في كلام أهل الكتاب ماذا قالوا عن استعمالات عصا موسى عليه السلام. فقيل: كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظله. وذكروا أشياء عجيبة، يعني قالوا كانت بالليل تضيء وإذا نام هي تحرس الغنم بدلا منه، ويغرسها في الأرض فتصير شجرة تظله إذا كان في مكان ليس فيه ظل، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. قال: والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. يقول هذه من أخبار أهل الكتاب. يقول: لو كانت هذه العصا يغرسها تصير شجرة وتضيء وتحرس، فقال لو انقلبت حية لما يعني استغرب موسى عليه السلام ولما فر هاربا. فيعني هذا من نقد الروايات، يعني نقد المرويات من جهة متونها، يعني فالظاهر أنها كانت عصا يعني ليس فيها شيء عجيب، فلذلك لما صارت حية استغرب ذلك، والله تعالى أعلم. نعم عليه السلام. قال: وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، بعضهم قال هذه العصا من أيام آدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. هو في الحقيقة ورد في بعض الأحاديث والأثر أن الدابة التي ستخرج في آخر الزمان سيكون معها عصا موسى وخاتم سليمان، أنها تطبع على المسلم وعلى الكافر، على المسلم كلمة، على المؤمن كلمة مؤمن، وعلى الكافر كلمة كافر. فورد في بعض الأحاديث والأثر أنها معها خاتم سليمان ومعها عصا موسى تختم أظن الخاتم للمؤمن والكافر تضربه بالعصا فتضع عليه علامة أنه كافر أو كذا، والله تعالى أعلم. يعني ممكن نسأل شيخنا الشيخ طرغوث، أظن الشيخ الألباني صححها وحسنها أو كذا، أن الدابة في تخرج في آخر الزمان معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتقرع الكافر بعصا موسى وتختم للمسلم مؤمن أو كذا. ورد في الأحاديث يعني أنها تختم للمؤمن كلمة مؤمن، لكن هنا يقول في بعض المفسرين قال العصا هي نفسها الدابة، يعني مش بس أنها تكون مع الدابة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان اسمها ماشا، كان لها اسم كان، والله أعلم بالصواب. كذلك في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده عنزة، والعنزة يعني عصا لها سن مدبب يعني من الحديد، أو لها سن حديد يعني في طرفها يسهل غرسها في الأرض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده عنزة، فكان يخرج بها يعني عليه الصلاة والسلام ويستعملها. كان مثلا إذا أراد الصلاة يغرسها في الأرض فتكون سترة يصلي إليها إذا كان في الطريق في السفر أو كذا، وإذا أراد الخلاء يعني يغرز العنزة لتكون يعني علامة على أنه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان حتى لا يقترب أحد منه يعني إذا رأى. وبعضهم قال ربما وضع عليها ثوبه أو شيء من هذا القبيل يعني. فأيضا شراح الحديث تكلموا في عنزة النبي عليه الصلاة والسلام واستعمالاته لها بنحو مما ذكروا في عصا موسى، يعني ذكروا بعضهم توسع في الحديث يعني. قال وقوله تعالى قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك بحركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، يعني تشبيهها بالجان وهو نوع من الحيات صغير الحجم ولكنه سريع الحركة، فتشبيهها بالجان يعني في سرعتها، يعني في سرعتها تشبه هذه الحيات السريعة، ولكن في حجمها صارت يعني كبيرة الحجم ضخمة الحجم. قال تسعى أي تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها، يعني العصا أصبحت حية، ثم هذه الحية مرت بشجرة فأكلت الشجرة، ومرت بصخرة فابتلعت الصخرة، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا، فنودي أي يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. تلاحظون الآيات الكريمة خذها ولا تخف، وفي الآيات الأخرى إنك من الآمنين، قال هذه كان على ترتيب المرات، يعني مرة قال خذها، ومرة خذها ولا تخف، ومرة خذها ومرة لا تخف إنك من الآمنين. آه سبحان الله، هي كمان حية يعني ضخمة وكبيرة تبلع الشجرة وتبلع الصخرة. وقال وهب بن منبه، وهذا فيه يعني أن الخوف الطبيعي الجبلي هذا يعني معفو عنه، يعني النهي عن الخوف من غير الله سبحانه وتعالى اللي هو الخوف الشركي اللي هو يسميه علماء التوحيد يعني خوف السر، اللي هو يعني أن يعتقد أن أحدا يعني له القدرة على أن ينفعه ويضره غير الله سبحانه وتعالى، حتى لو هو في السر وفي الغيب وهو بعيد عنه، الثاني له قدرة يعني على السيطرة عليه وعلى نفعه وضره ويخافه ويخشاه بغير. فهذا هو الخوف الشركي، يعني هذا النوع من الخوف إذا صرف لله تعالى فهو عبادة، وإذا صرف لغيره كان شركا. أما الخوف الجبلي الطبيعي فهذا معفو عنه، الإنسان يخاف من النار أن تحرقه، أو يخاف إذا شاف نار قادمة عليه فيهرب منها يخاف أن تحرقه، أو سقط في بحر ولا كذا يخاف أن يغرق، أو يخاف من لص، أو يقع منهم هذا الخوف الجبلي الذي يعني لا حرج فيه ومعفو عنه. قال وهب بن منبه في قوله فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال فألقاها على وجه الأرض ثم حانت منه نظرة، ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون. يعني هذا من كلام وهب بن منبه رحمه الله. قال يدب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخليفة، يعني مثل الناقة الحامل ضخمة الحجم، فيلتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان نارا، وقد عاد المحجن منها عرفا، قيل شعره مثل النيازك. قال النيازك جمع نيزك وهو الرمح القصير. احنا قلنا المحجن اللي هو الجزء المثني منها، هذا اللي هو في أعلاها، فصار يعني مثل عرف الحية ويخرج منه يعني شعر الواحدة من هذه الشعرات يعني في حجم الرمح يعني. قال وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف. وعاد الشعبتان منها اللي هو كأن إيه اللي هو جانب يعني لما المحجن هكذا فالجانبان منه فتحولوا يعني لفم الحية، يعني لفم الحية كأن تقويسة المحجن يعني صار فيها عرفه وخارج منها شعر وكذا، وجانب الجزء المقوس هذا الجانبان منه تحول إلى فم وأنياب وكذا. فلما عاين قال لها صريف هو صوت طحن هذه الأنياب. قال فلما عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن يعني ابتعد في الهرب، ورأى أنه قد أعجز الحية يعني صار بعيدا عنها لا تستطيع أن تدركه يعني. ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت، فرجع موسى وهو شديد الخوف، فقال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة، وعلى موسى يومئذ مدرعة ثوب من الصوف يعني من صوف قد خلها بخلال من عيدان، فقد خلها بخلال من عيدان، خلها بخلال يعني اللي هو جمع طرفي يعني بدل الأزرار يعني لأن يستعملوا الأزرار بلاستيك ولا شيء، فكانوا قديما يعني ممكن يضم طرفي الثوب ويضع يعني عود يشبك به الطرف الثوب الطرفين يعني، فخلها بعيدان يعني يشبك فيها طرفي الثوب يعني. قال فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده، فقال ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا، يعني ما أراد أن يمسك الحية فلم يرد أن يمسكها بيده يعني، فجد طرف الثوب الصوف هذا وضعه على يده ويريد يمسكها بالثوب يعني وليس بيده، فقال له الملك يعني أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاجر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ لو الله تعالى أراد أن هذه الحية تضرك فهل هذه المدرعة يعني ستقيك يعني الضرر الحية؟ قال لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. قال لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده، فقال له الملك ذلك، فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، يعني أمسك بها من فمها، أول ما قبض عليها رجعت عصا مرة أخرى، وإذا يده في موضعها الذي كان يضع حالها التي تعرف قبل ذلك. والمحجن اللي هو العصا المعكوفة، لعل عصا موسى لعله كان لها شعبتان يعني مثل المحجن، الله تعالى أعلم بذلك، يعني لعله لها فرعان أو لها كذا، الله تعالى أعلم يعني، لكن هو ذكر أنها كانت محجن أو مثل المحجن، أو فالمحجن اللي هو لها رأس معكوف، لكن ذكر أنه لها شعبتان، قد يكون لها يعني شيء آخر، الله تعالى أعلم. قال سبحانه واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام، معجزة ثانية أعطاه الله إياه، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه، والجيب اللي هو فتحة القميص يعني اللي هو زي كده، هذا هو الجيب يعني يدخل الإنسان يده في جيبه زي كده، فهذا هو الجيب يعني، مش الآن يعني نسمي هذا جيبا، لكن في اللغة الجيب اللي هو الفتحة التي يدخل منها الإنسان رأسه يعني اللي هو زي هذا يعني يدخل يده. فأمره الله أن يعني فقال أمره الله أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وقال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك قال كفه تحت عضده، عندكم كفك؟ طيب النسخة اللي كفه النسخة الثانية تكون أحسن يعني كفك تحت عضدك، واضح؟ واضمم يدك إلى جناحك يعني كفك تحت عضدك، يعني هذه الكف العضد اللي هو هذا الجزء من اليد، يعني اليد تكون عندنا هذا الكف وهذا يسمى الساعد وهذا العضد، المرفق اللي هو يفصل بين الساعد والعضد، وهذا المرفق اللي هو بين الساعد والعضد، فهذا هو العضد. فما يقول يعني كفك يعني مثلا كف يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى. نعم عضد سبحان الله كان نفسه. قال وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه يعني عن طريق الجيب يعني يدخل يده في الجيب ويوصلها إلى العضد ويرجعها مرة أخرى، إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر، هذا معنى بيضاء يعني من غير سوء، يعني تخرج كأنها قطعة قمر يعني مضيئة منيرة. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين، يعني ليس مرضا في يده أو وإنما يعني هو آية ومعجزة يجعلها الله له، ولهذا قال

عليه السلام في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه، فهرب منهم هذه المدة بكمالها، ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، يعني إن لم يعنه الله ويقويه ويمده بمدد وقوة من عنده لا يستطيع أن يعني يقاوم فرعون، يعني وهو ضعيف وفرعون عنده يعني ضعيف من جهة المقاييس المادية، وفرعون عنده جنود من لسان يفقه قولي. قال تفسير ذلك، قال وذلك لما كان أصابه من اللفغ حين عرض عليه الثمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه. كان موسى عليه السلام هو طفل صغير فعرض عليه يعني ثمرة وجمرة يختار واحد منهما، فاختار الجمرة ووضعها على لسانه فأثرت في لسانه فكان في كلامه لفظة يعني عليه السلام. قال وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث ما يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. يعني سبحان الله يقول موسى عليه السلام قال وحل العقدة من لسان، يعني من إيه تبعيد، يعني فطلب إزالة يعني شيء منها بحيث إيه قد يفقه قبل بحيث يفهمون كلامه بيسر، ولم يطلب يعني إزالتها بالمرة وإعطائه يعني القدرة الكاملة على البيان، فهكذا يعني دعا عليه السلام يعني كأنه استحيا من الله تعالى أن يطلب يعني كل حاجته فطلب يعني شيئا. قال وقال قال قبلها يقول قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري وحل العقدة من لساني، قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي، يعني لو قال حل جميع عقد لساني وأطلق. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح لسانه، فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذر قال حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه أنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك، فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد عليها، قال هذا لفظه. يعني كأن محمد بن كعب القرظي كأنه أيضا يعني كان في كلامه يعني صعوبة أو شيء من اللحن أو الخطأ، فقريب له يعني يعني اعترض على ذلك وذكر ذلك له، فقال له يعني لست أفهمك إذا حدثت، يعني عندي من القدرة على البيان ما يحصل به المقصود ويحصل به الفهم يعني. قال وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال وهذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فنبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها خرجت فيما كان قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخي. يعني استغربت من عائشة أنه يعني يحلف يقول أنا والله أدري، يعني هو جازم أنه يعرف. فقال موسى حين سأل لأخيه النبوة قالت فقلت صدق والله، يعني من عائشة رضي الله عنها قالت صدق والله، يعني لما سمعت جوابه قالت فعلا صدق. قلت وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، يعني هذا أنفع أخ لأخيه، يعني أنه دعا لأخيه أن يصير نبيا فصار أخوه نبيا بسبب دعوته، يعني لا ليس هناك يعني منفعة أعظم من هذا. لا نعم كأن هارون يظهر أن هارون مات أولا، الله تعالى أعلم إن شاء الله، بس ممكن نتأكد منها. وقال اخلفني في قومي وأصلح، هذا في حياته يعني، لكن ليس المقصود يخلفه بعد موته، يعني بعد موت موسى خلفه يشع بن نون، لكن كأن هارون والله أعلم مات قبل موسى الله تعالى. حتى هذا كان يستشهد به يعني أهل السنة أحيانا في مناظرة الشيعة، من الشيعة يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي ما يرضيك أن تكون فيهم كما كان هارون من موسى، يعني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للغزو وخلف عليا أميرا على المدينة، يعني ترك عليا أميرا على المدينة وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يغزو، فحزن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وتركه على المدينة، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيب خاطره فيقول يعني كنت مني كما قام هارون من موسى، يعني خلفني في قومي خلفتني يعني في قومي أو كذا. فالشيعة يجعلون هذا يعني دليلا على أن علي هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة يردون عليهم يقولون أن هارون لما استخلفه موسى لم يكن خليفة بعده على بني إسرائيل، وإنما كان خليفة فقط يعني مدة غيابه إلى أن يرجع، وليس أنه خليفة بعده لأنه مات قبل موسى عليه السلام. الخليفة بعده كان يوشع بن نون شخصا آخر، فهذا يعني هذا التشبيه هو رد عليهم، معناه أنه لم يكن خليفة بعده وإنما هو فقط إيه مدة غيابه. ثم إن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، ليس هو يعني كلما يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للغزوات ليس في كل مرة يستخلف عليا، كان دائما علي يخرج معه في معظم الغزوات، وإنما مرة استخلف عبد الله بن مكتوم، مرة استخلف هناك عدد كبير، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 24 غزوة كل مرة كان يستخلف شخصا غير الآخر، يعني فليس لعلي مزية يعني أنه كان دائما الخليفة أثناء غياب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا في مرة من المرات. الله تعالى أعلم، كنا نتأكد إن شاء الله نبحث مثلا، بس هو كان ورد في موسى أنه آدم يعني في وصف موسى رجل آدم، وآدم معناه أسمر يعني في السمراء، وورد هذا في وصف موسى عليه السلام. قال وقوله تعالى أشدد به أزري، قال مجاهد ظهري، أشدد به أزري يعني أشدد به ظهري، وأشركه في أمري أي في مشاورتي، وأشركه في أمري يعني في مشاورتي، يعني استشيره في يعني في الأمور، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله إنك كنت بنا بصيرا أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير له بنعمه السالفة عليه. الله سبحانه وتعالى يخبر موسى أنه قد آتاه سؤله، يعني أجاب دعاءه، يعني بعد أن ذكر دعوات موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فبعدما دعا بهذه الدعوات، قبلها قال واحلل عقدة من لساني إلى آخره، فبعدما دعا بهذه الدعوات قال الله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني كل دعواتك هذه مجابة. ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني هذه ليست أول مرة يمن الله تعالى على موسى عليه السلام، بل من عليه مرات كثيرة، فيذكره ربه سبحانه وتعالى بما يعني بنماذج من نعم الله تعالى عليه التي أنعم بها عليه، يعني وفيها دليل على رعاية الله له وأن الله تعالى حفظه، فكأن المعنى يعني كما حفظك الله تعالى ورعاك في تلك المواقف الشديدة السابقة فسيحفظك ويرعاك في دعوتك لفرعون. يعني موسى عليه السلام متخوف من هذه الخطوة التي هو مقدم عليها، أنه يدخل على فرعون وهو طاغية جبار، فالله سبحانه وتعالى ذكر له كيف نجاه من الأذى في مواقف شديدة كثيرة مرت به من قبل، فكما نجاه منها سينجيه ويثبته ويرعاه ويحفظه. قال وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل ونهر النيل وتمسكه إلى منزلها بحبل، فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر. يقول سبحان الله كان فرعون يقتل الذكور في سنة وسنة يتركهم، كان أول شيء يقتل الذكور كل سنة، فقال له قومه يعني سيفنى بنو إسرائيل وبنو إسرائيل يقومون بالمهن التي يعني لا يقوم بها القبط اللي هم قوم فرعون، فكانوا لا يقومون بالحرف الشاقة والمهن الصعبة، وكان هذه الحرف والمهن يقوم بها بنو إسرائيل فيعملون عندهم أجراء وكذا، فقالوا لو قتلتهم لو أفنيتهم سيعود ذلك بالضرر على القبط. فقرر أن يقتل الذكور سنة ويتركهم سنة. فشاء الله تعالى يعني ليظهر حكمته وكمال قدرته أن يولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الذكور، فكان لا يسمع بمولود ذكر ولد من بني إسرائيل، يبعث الشرطة يفتشون في البيوت إذا سمعوا امرأة حامل، وإذا وضعت مولودا ذكرا يأخذونه ويقتلون. فقال أمه يعني أخفته بعدما ولدته ووضعته في صندوق، وكانت تربطه في الصندوق وتجعله في النيل وتربطه بحبل لتخفيه عن فرعون. فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من غير ذكر موسى، يعني فارغا من أي شيء آخر، يعني أصبح قلبها يعني ليس فيه إلا يعني مثل في يعني مجرى من النيل وكذا يدخل داخل أسوار القصر، يعني يكون محوط بقوس كده ويدخل النهر إلى داخل القصر. فدخل التابوت يعني إلى داخل قصر فرعون، والنهر يجري داخل القصر ويخرج منه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى. هذه التي يسميها النحاه لام العاقبة، يعني هو إيه؟ يعني التقطه آل فرعون، هم التقطوه لغرض أن يربوه يعني ويكون يعني فرحا لهم وسرورا، ولكن الله تعالى جعل العاقبة أنه صار عدوا وحزنا لهم، يعني هم لم يلتقطوه، يعني لم تكن العلة أن يصير عدوا وحزنا، ولكن هذه عاقبة الأمر. قال: فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. الله تعالى يعني يدبر الأمور، يعني شاء الله أن فرعون لا يولد له، وكان يتمنى أن يكون له ابن ذكر. فجاء التابوت يعني دخل به إلى دارهم وألقى الله محبته في قلب فرعون وزوجته، فتربى في فراش فرعون ويحسن إليه بقدرة الله تعالى، يعني حتى يبين الله تعالى أنه لا يعجزه شيء مهما فعل ليهرب من قدر الله، لا بد أن يصيبه ما قدر. قال: ولهذا قال: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل: وألقيت عليك محبة مني، قال: حببتك إلى عبادي. ولا تعارض، يعني الأولى قال إيه حببتك إلى عدوي، وهذا قال حببتك إلى عبادي، فيكون المعنى أن الله حببه إلى جميع عباده حتى إلى أعدائه. قال: ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى: ولتصنع على عيني بحيث أرى، يعني بمرأة مني، يعني الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم مكانه ولا يخفى عليه شيء من أمره ويرعاه ويحفظه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، غذاؤه عندهم غذاء الملك. فتلك الصنعة، هكذا عندكم؟ يعني لأنه قال إيه ولتصنع على عيني، فهذه هي الصنعة على عين الله، هذا هو تفسيرها. قال: وقوله: إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. قال: وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع، جاءهم طفل صغير ويحتاجون إلى إرضاع في سن الرضاعة، فأتوا بالنساء المرضعات فأباها رفض أن يرضع من أي امرأة منه. قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. هذا كله من تدبير الله تعالى. فجاءت أخته، يعني طبعا جاءت إيه كأنها لا تعرفه، يعني كأنها يعني فاعلة خير كده لا علاقة لها به. فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم معها إلى أمه، معها يعني حرس من طرف فرعون، وذهبوا بالطفل مع أخته إلى بيت أمها. فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجروها على إرضاعه. صارت ترضع وتأخذ أجر أجزل، يعني أجر أعظم وأكبر. قال: ولهذا جاء في الحديث: مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. سبحان الله، يعني هي تستفيد يعني في الدنيا والآخرة. وقال تعالى هاهنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، يعني ولا تحزن، ولا تحزن عليك. نعم. قال: وقتلت نفسا، يعني القبطي، في القصة المعروفة يعني التي ذكرها الله تعالى في سورة القصص. فكان حصل إيه يعني خصومة بين قبطي وإسرائيلي، القبطي اللي هو من قوم فرعون، وإسرائيلي اللي هو من بني إسرائيل من قوم موسى. فموسى عليه السلام يعني أراد أن يدفع القبطي، يعني لم يقصد قتله، ولكنه كان شديد البنية قويا عليه السلام، يعني كما ورد في قصة رفع غطاء البئر، وكانوا يعني يحمله العدد من الناس وهو حمله وحده، فالله تعالى أعطاه قوة في بدنه، فأراد أن وكز القبطي فقتله عن غير قصد منه أن يقتله، وهو عدو له، يعني هو أيضا كافر.